كنا قد ابتدأنا بالأمس في كتاب الصلاة وذكرنا أن المكتوبات هي خمس صلوات، وبدأنا بصلاة الظهر وعرفنا أن الوقت يبتدئ من زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وينتهي بمصير ظل كل شيء، ينتهي بمصير الشيء مثله تماما. فإذا كان عندنا شاخص قلنا طوله مثلا 10 سنتيمتر، وصار الظل على الأرض بطول 10 سنتيمتر، معنى ذلك فقد انتهى وقت الظهر. هذا بشكل عام. هل يمكن أن نقسم هذا الوقت؟ فقهاء اجتهدوا في هذه المسألة، طبعا حسب أحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن لنا أن نقسم هذا الوقت، يعني ما بين أذان الظهر إلى أذان العصر، أو بمعنى آخر من بين دلوك الشمس إلى مصير الظل مثله تماما، هل يمكن أن نقسمه إلى أوقات؟ نعم، دائما إذا باشر الإنسان في الصلاة في أول الوقت وصلى فيها في الجماعة الأولى في المسجد، فهذا الوقت يسمى بوقت الفضيلة. وقد يكون هذا في بعض البلاد أنهم يؤخرون الظهر قليلا حتى يكون للحيطان ظل من أجل أن لا يصابوا بحرارة الشمس القوية، فهذا هو الوقت الذي يسمى بوقت فضيلة، وهذا الوقت في أول الوقت دائما. وبعد ذلك نأخذ في وقت الاختيار. إذا انتهى وقت الفضيلة، انتهت صلاة الجماعة في المسجد، هذا وقت جواز، وقت اختيار من انتهاء الصلاة حتى نهاية الوقت. بعض الناس قد يكون في سفر، والمسافر يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، فهذا الوقت ماذا يسمى؟ يسمى وقت عذر. ووقت العذر لمن أراد أن يجمع، فيمتد وقت الظهر إلى نهاية وقت العصر. ما دام أنه يجمع جمع تأخير، لو خرجت الظهر عن وقتها ودخلت في وقت الظهر، أو جاءت العصر إلى وقت الظهر، معنى ذلك صار وقت كل صلاة الوقت الآخر. فإذا نوى جمع تأخير يصح له أن يؤخر الظهر حتى نهاية وقت العصر، وإذا أراد جمع تقديم فيحق له أن يصلي العصر في أي وقت من أوقات الظهر دون أن يفصل بينهما بفاصل طويل. طبعا هنالك بعض الأوقات التي تسمى بشكل عام، هذه الثلاثة دائما تستمر في أغلب أوقات الصلاة، لكن عندنا وقت من الأوقات هذا يسمى وقت حرمة. إنسان ليس عنده شيء، مستيقظ غير نائم، ليس له أي عذر، أخر الصلاة إلى وقت لا تسع الصلاة في الوقت، يعني لو قام إلى صلاة الظهر ليصليها باشر فيها، فإذا وقت العصر قد دخل، يعني أذن المؤذن وهو يصلي الظهر، لماذا أخرت؟ لا لسبب، ولا يوجد سبب مبرر لتأخره، هذا يكون قد ارتكب حراما بتأخره، صلاته صحيحة ولكنه قد ارتكب حراما لأنه أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر. كذلك عندنا وقت ضرورة، ووقت الضرورة هذا يحدث غالبا لمن؟ لامرأة انتهت حيضتها قبل نهاية الوقت ولو بلحظة، وكل وقت يجمع فيه مع وقت آخر يسمى هذا الوقت وقت ضرورة. مثال على ذلك، امرأة في نهاية وقت العصر مثلا وقبل أذان المغرب حدث النقاء لها من حيض أو نفاس، الآن هل يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة التي دخل يعني أدركت جزءا من الطهارة في وقتها؟ نعم، فإذا أدركت جزءا، هذا الجزء من صلاة من وقت العصر، ووقت العصر يجمع معه الظهر، وهي تحتاج في هذا الوقت إلى أن تقوم فتغتسل، وبعد أن تغتسل يكون المغرب قد أذن، هل تعلقت بها في ذمتها دون أن يكون في ذلك إثم عليها؟ هل تعلق في ذمتها أن تصلي الظهر والعصر لأنها أدركت وقتا تستطيع فيه أن تصلي؟ نعم، يجب عليها في ذلك الوقت، وهذا يسمى وقت ضرورة، وهذا تقريبا يجري في أغلب أوقات الصلاة. إذا صار عندنا وقت فضيلة، وعندنا وقت اختيار، وعندنا وقت حرمة، وعندنا وقت ضرورة، وعندنا وقت عذر. هذه الأوقات عرفناها، أعيد: الفضيلة أول الوقت، الاختيار إلى آخره، الحرمة دخول شيء من الوقت من الصلاة في الوقت الآخر، عذر لمن أراد أن يجمع بينها وبين صلاة أخرى، ضرورة لمن انتهت من دورتها من حيضتها قبل أن يأتي الوقت الآخر، ثم اشتغلت بمسألة الغسل ثم خرج الوقت، فعليها وقت الصلاة وما يجمع معه. قال الشيخ بعد ذلك: إذا انتهى وقت الظهر ما هو انتهاء؟ قال: وآخره مصير الشيء مثله سوى ظل الشمس. هذا آخر وقت للظهر، آخر وقت للظهر هو أول وقت للعصر، يعني ما عندنا فواصل. إذا انتهى وقت، كمن نقول مثلا ينتهي وقت الظهر الساعة الرابعة، الساعة الرابعة يبدأ وقت العصر، لا يوجد فواصل بينهما. في بعض الأوقات توجد فواصل، مثلا صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس إلى الاستواء، هذا وقت معطل لا يوجد فيه وقت للصلاة، بينما هنا وقت مستمر، يستمر وقت الظهر هكذا إلى نهايته، نهايته هي بداية لوقت العصر. لذلك قال عندما ذكر نهاية الظهر وهو مصير ظل شيء مثله، ماذا قال؟ وهو أول وقت العصر، ويبقى يعني هذا الوقت حتى تغرب. تغرب ماذا؟ عاد إلى غنم ظل الشيء، إنه ذكر استواء الشمس، فعند ذلك حتى تغرب أي الشمس، ويبقى حتى تغرب. والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين. عندنا وقت جواز، وقت الجواز وقت الفضيلة هو أول الوقت، أما بعد ذلك إياك أن تؤخرها إذا صار ظل الشيء مثلين، معنى ذلك تكون خرجت عن وقت الاختيار ودخلت في وقت آخر. لو صليت بعد ذلك صلاتك صحيحة وفي الوقت، لكنك هذا يعني مسألة العصر، فالأصل في ذلك أن سيدنا جبريل عليه السلام عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به في الوقت الأول، وكانت نهاية صلاته في اليوم الثاني عند استواء الظل مثلين، عند مصير الظل مثلين. ما معنى مثلين؟ يعني إذا كان عندنا ظل طوله 10 سنتيمتر، وبعد ذلك نظرنا إلى الظل في الأرض صار طوله 20، هذا انتهاء وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر. أما الغروب فيحدث فيه أول صلاة المغرب أو أول وقت صلاة المغرب، والمغرب بالغروب بغروب الشمس. ننتبه إلى مسألة الغروب في بعض الأماكن، إذا كنا في شكل مستوي يعني في صحراء، في أرض مستوية لا جبال فيها لا ربوات لا أشجار، ثم نظرنا بعد ذلك في مد البصر فرأينا أن قرص الشمس يأخذ وهكذا يغيب عنا تدريجيا، نرى بشكل دائرة ثم يأخذ من الأسفل، يأخذ من تدريجيا حتى لا يبقى منه شيء، ولو بقي ضوء. الآن انتهى وقت العصر، دخل وقت المغرب، نعم دخل وقت المغرب بالغروب، هذا بالنسبة للصحراء. أما بالنسبة للبحار فلو كان يقف على شاطئ البحر ورأى أن قرص الشمس في العين المجردة يميل فيغيب تحت الماء هكذا بالعين المجرد، لأن الأرض كروية، وعندما تغيب تغيب تدريجيا، فكأنما يظهر أنها غابت في الماء صورة في الذهن، لكن في العقل نستطيع أن نفكر كيف حدث هذا. لأن الإنسان لو كان واقفا على شط وكانت هنالك سفينة، فهذه السفينة تبدأ تزول من مقدمتها وهكذا حتى يبقى آخر شيء منها، وبعد ذلك تغيب عنا. كذلك لو كانت آتية يظهر أول مقدمتها قبل شراعها، وهكذا تدريجيا حتى ترى بالنسبة إلينا. الآن هذا الشكل من المنظر إذا غاب قرص الشمس، عند ذلك نقول دخل وقت المغرب بتمام الغياب لا بأوله. يعني ما دمنا نرى قرص الشمس ما دخل وقت المغرب، متى يدخل وقت المغرب؟ بنهايته. وعلينا أن ننتبه إلى شيء آخر، يعني قد يكون الإنسان في منطقة شرقية ويوجد باتجاه الغروب مثلا جبل، فيرى أن الشمس قد غابت عنه، لكنه لو نظر إلى أقصى الشرق فإنه يرى الشمس ما زالت مشرقة، يعني يرى أثرها، لا يرى قرصها ولكن يرى نورها. هذا ما دخل وقت المغرب. نحن قلنا في وقت مستوي، في مكان مستوي أو على سطح البحر فقط. أما في الأماكن الأخرى فإنه يجب علينا أن نحسب لكل ذلك حسابا. والعبرة بالرؤية وليست العبرة بالمكان الذي أنت يعني توجد فيه. دائما ما دامت هذه الرؤية، نعطيك مثال على الرؤية. حدث هذا، إنسان دخل إلى مطار دمشق، بعض الناس دخل وأرادوا أن يذهبوا إلى عمرة أو إلى الحج، وكانوا في وقت صيام، في حقيقة إلى العمرة كانوا، لأن الوقت كان رمضان. فعندما دخلوا إلى أرادوا أن يصعدوا على الطائرة، فبعد ذلك أواخر صعودهم إلى الطائرة سمع بعضهم أذان المغرب، فتناول بعض تمرات فأكل. البعض الآخر قال الآن أشرب في الطائرة مثلا، على سبيل المثال ما كان متوفر لديه. وإذا بالطائرة تطير، وعندما طارت رأى كل منهم الشمس لم تغرب بعده. الآن ما حكم الذين لم يشربوا وما حكم الذين شربوا؟ الذين شربوا انتهى وقت المغرب بالنسبة إليهم، وبعد ذلك نظروا إلى الشمس من جديد فصيامهم صحيح. والذين لم يشربوا ولم يفطروا الآن يرون الشمس أم لا؟ يرون الشمس. والعبرة في الواقع الآن، في الواقع هم يرون الشمس، لذلك سألوا بعض العلماء الذين كانوا معهم فماذا أجابوهم؟ قالوا ما دمت ترى الشمس فأنت في حالة صيام. تأخر إفطارهم حوالي مثلا نصف ساعة أو أكثر فغابت الشمس عنه، لأنهم صاروا في مرتفع والشمس بالنسبة إليهم سينتهي غروبها في وقت متأخر عن ذلك. إذن هم يرون الشمس فكيف يفطرون؟ كذلك فننتبه إلى هذه المسائل بدقة متناهية. قال والمغرب بالغروب، لكن المغرب عند الإمام الشافعي تعرفون أنه يوجد له مذهبان، مذهب قديم وكان في العراق وبعد أن انتقل إلى مصر وجاءه من الأحاديث ما لم تأته في السابق، غير كثيرا من الأقوال، فصار للإمام الشافعي مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. ثم جاء المحققون بعد ذلك من بعده فحققوا فوجدوا أن المذهب الجديد موافق للأحاديث النبوية وللأدلة أكثر من المذهب القديم، فصار العمدة في الفتوى على المذهب القديم أم على الجديد؟ على الجديد. ولكنهم رجح العلماء 20 مسألة من المذهب القديم على المذهب الجديد، من جملة هذه المسائل 20 التي ذكروها، كان في المذهب القديم أنه يجوز للإنسان أن يصلي المغرب حتى دخول وقت العشاء، لكن في المذهب الجديد قال هذا صلاة المغرب سيدنا جبريل لم يخالف فيها في نفس اليوم، وفي اليوم الثاني صلاها في نفس الوقت لم يصليها في وقت آخر. فحديث جبريل يؤكد لنا هذا الموقف بشكل جيد. فقال في مذهب الجديد: هذا يكفي، إذا دخل وقت المغرب واشتغل الإنسان بأسباب الطهارة من استنجاء ووضوء وستر عورة ووقوف لثلاث ركعات هي صلاة المغرب ولركعتين هي صلاة السنة بعد ذلك فقد انتهى وقت المغرب، وبعد ذلك يصبح عندنا وقت معطل كالوقت من شروق الشمس بالنسبة لصلاة الفجر إلى استواء بعد إلى دلوك الشمس بعد استواء، هذا وقت معطل. كذلك بعد المغرب في المذهب الجديد يوجد وقت يسمى بوقت معطل، ولذلك الأولى جمعا ما بين المذهبين أن يصلي الإنسان في أول الوقت بالنسبة للمغرب بشكل دائم. وقال الإمام العمريطي: وفي القديم يلزم امتداده، يعني امتداد وقت المغرب، إلى العشاء، والراجح اعتماده، والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر. يا ترى على المذهب الجديد لو شرع في الصلاة فأطال فيها هل هو معذور حتى دخل في هذا الوقت الذي هو أكثر من 5 ركعات؟ لا يضر ذلك. ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة و5 ركعات. إذن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس، بعد الغروب ماذا نرى؟ لو نظرنا إلى السماء فنرى أن حمرة في السماء، هذه الحمرة في السماء في بلادنا منضبطة، إذا انتهت الحمرة دخل وقت العشاء. في بعض البلاد الأوروبية كشمال ألمانيا فما فوق، يعني هذه المناطق شمال بريطانيا فما فوق، الحمرة لا تنتهي عندهم، في شمال لا تنتهي، يؤذن الفجر والحمرة قائمة، يعني ويبدأ، يعني لا يوجد عندهم انتهاء لهذا الوقت، ولذلك يقدرون الصلاة تقديرا مباشرة وقت المغرب والعشاء، بعد ذلك يدخل الفجر عندهم، ولذلك لا بد لهم من أن، يعني لا يوجد وقت لانتهاء المغرب، فقد تداخل عندهم وقت المغرب مع وقت العشاء تماما، حتى إنهم لا يسمع أحدهم، لو كان مثلا هنالك مؤذن يحسب أن هذا الأذان للعشاء فإذا هو للفجر، وقت ضيق جدا بالنسبة للمنطقة الشمالية. وقد كتب كثير من علماء المسلمين في إقامته في تلك البلاد وكيف كان الأمر فيه، يغدر الإنسان بالنسبة للوقت وعليه أن يباشر في الصلاة في أول الوقت، يقدر يصلي، يعني ما في الوقت ما بين المغرب وما بين الفجر أقل من 2 ساعة، مسألة مباشرة يصلي المغرب بعد ذلك، يعني دخل وقت العشاء يصلي العشاء أشبه بالجنة، يعني يصبح عنده، نعم، وبعد ذلك يرى أن الفجر قد أذن، ويبقى حتى يغيب، قلنا الشفق الأحمر في القديم، هذا عند البلاد الذي يظهر فيها، وهي أغلب البلاد في الدنيا. أنا تكلمت عن حالة خاصة من أجل لو سئلنا عن ذلك نعرف ماذا نجيب. طبعا كل وقت أعيد فأكرر، يعني مسألة الأوقات ومسألة الضرورة ومسألة العذر قائمة في كل هذه الأوقات، ولا حاجة لأن نذكر في كل وقت هذه الأوقات. ولو شرع في الوقت، ما معنى شرع؟ شرع في الصلاة معنى ذلك ابتدأ بها، قال الله أكبر دخل فيها، ومد، يعني مد في القراءة، فإذا مد في القراءة ومد في الخشوع في الركوع والسجود وكان يقرأ ببطء مثلا حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح، يعني لا يعتبر أنه قد ارتكب حراما. قلت القديم، يعني يقول الإمام النووي في ترجيحه الآن، القديم أظهر والله أعلم، يعني إن العلماء قد رجحوا مسألة القول في القديم على القول في الجديد، وهذا فيه فسحة للمسلمين أكثر. قد يقول قائل: أنتم قلتم إن سيدنا جبريل هو عين الوقت، فكيف ترجحون القديم؟ سؤال مطروح. سيدنا جبريل صلى في اليوم الأول في نفس الوقت، وصلى في اليوم الثاني في نفس الوقت، نقول إن سيدنا جبريل في تعليمه للصلاة ما خرج عن وقت الاختيار، أما أنه خرج عن وقت المغرب الذي يمد إلى العشاء، ما خرج عن وقت المغرب، هذا وقت المغرب، لكنه خرج عن وقت يسمى بوقت الاختيار. سيدنا جبريل لا يعلم في الوقت وقت الكراهة، لا يعلم وقت العذر، لا يعلم وقت الحرمة، لكن هذا وقت من أوقات المغرب أم لا؟ وقت من أوقات قال القديم أظهر، يعني يرجح، وفي القديم يلزم امتداده، امتداد وقت المغرب إلى العشاء، والراجح اعتماد، والله أعلم. والعشاء متى يبدأ؟ بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر، إذن وقته طويل، من مغيب الشفق الأحمر إلى أذان الفجر، كله هذا وقت للصلاة. لكن ما هو الاختيار في ذلك؟ الاختيار يعني لا يعتبر الإنسان مفرط في الحقيقة في صلاة العشاء أو في أي صلاة أخرى، يعني حتى يدخل وقت الأخرى، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هل يعتبر النائم مفرطا؟ طبعا من نام بعد الوقت يعتبر مفرط، ومن نام قبل الوقت لا يعتبر مفرط، وهذا ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط. إنسان غلبه النعاس نام، لكن وهو نائم دخل وقت الصلاة، فإذا أخر بسبب النوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاط في هذا الأمر، ففي صلاة المغرب كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. لماذا؟ أما النوم قبلها فهذا من الممكن أن تذهب صلاة وقت صلاة العشاء ويستمر نومه إلى الفجر، أما الحديث بعدها فهذا مما يعطل عن صلاة الفجر. إذن ويبقى إلى الفجر، ما هو الباقي؟ يعني يبقى وقت صلاة العشاء إلى الفجر. والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل، سيدنا جبريل كذلك في وقت الفضيلة ما صلاها قبل الفجر، إنما صلاها في ثلث الليل الأول، وفي قول نصفه، أن لا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه، يعني أن لا تؤخر عن نصف الليل. إذا قلنا إنه يمتد إلى العشاء إلى الفجر، العشاء يمتد من غروب الشفق الأحمر إلى الفجر، معنى ذلك يبدأ وقت الفجر بانتهاء وقت العشاء، والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، ويبقى حتى تطلع الشمس. الإنسان الذي خاصة في المدينة قد لا يظهر هذا الأمر، لكن الذي يعيش في الصحراء المهم أن يبعد عن منطقة المدينة، إذا خرج إلى الصحراء أو إلى الأماكن التي لا يوجد فيها يعني آثار دخان ومصانع وما شابه ذلك، فتكون السماء صافية، فقبل الفجر يرى أن ضوءا قد خرج معترضا بالأفق. هذا الضوء أولا عندنا ضوء يذهب وبعد ذلك تعود العتمة، ما هذا الضوء الذي يذهب وتعود العتمة يسمى بالفجر الكاذب، ثم بعد ذلك إذا خرج الفجر الصادق فقد دخل الوقت تماما. ولو نام الإنسان في منطقة صحراوية يوما من الأيام ونظر، فإنه يدرك ذلك الأمر بوضوح تام جدا، ويبقى حتى تطلع الشمس. والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار، إذا عرفنا أن وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذا الوقت ما بين هذين الوقتين، لكن عندنا وقت فضيلة وهو في العتمة، هؤلاء المشاؤون في الظلام، هؤلاء الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم من الأجر الوفير العظيم، أما الذين يصلون في وقت الإسفار فهؤلاء خرجوا عن وقت الفضيلة. ما معنى إسفار؟ هل تسمى المرأة سافرة عندما يرى الناس وجهها ويرون مفاتنها سافرة؟ الأصل عندما أسفر الصبح لو كنا في عتمة لا يوجد كهرباء ومررنا أمام بعضنا البعض، عند ذلك كل واحد منا لا يرى وجه الآخر، أي ما زالت في عتمة. أما إذا استطاع كل واحد منا أن يرى وجه الآخر معنى ذلك دخلنا في وقت الإسفار. ومعنى وقت الإسفار يعني بدأ الضياء قبل طلوع الشمس، وتعارف الناس، تعارفت الوجوه مع بعضهم البعض، عند ذلك هذا يكون في آخر وقت الفجر، والأولى أن لا يفعل الإنسان الصلاة في هذا الوقت وأن يحافظ على وقت العتمة. والاختيار يعني يخرج وقت الاختيار عن وقت الإسفار، والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار. قلت يكره تسمية المغرب عشاء. بعض يعني صلاة المغرب هل تغلب مع صلاة العشاء فيسمى كل منهما عشاء؟ بعض الناس كانوا يسمون المغرب عشاء ويسمون العشاء بوقت العتمة، ويكره تسمية المغرب عشاء، الله سماها مغرب والنبي كذلك، والعشاء سميت عشاء. لذلك لا تحملوا أنفسكم على قول الأعراب وتحملوا بعد ذلك هذه الأسماء، اتركوها أسماء شرعية. صلاة المغرب مغرب وصلاة العشاء عشاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. إذن يكره في الشيء الأول التسمية، تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة. ويكره أيضا النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير. يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء الآخرة، يعني هذا الصلاة الخامسة. نعم يكره النوم قبلها، لأن النوم قبلها قد يخرج الصلاة إما عن وقت الفضيلة والاختيار أو يخرجها بالكلية. نعم. والحديث بعدها، فإن الحديث بعدها هذا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يتحدث مع قومه بعد صلاة العشاء. وقد رأينا كثيرا من العلماء الصالحين الأتقياء الذين إذا خرجوا من صلاة العشاء توجهوا إلى غرف نومهم مباشرة من أجل أن يستعينوا بعد ذلك على قيام الليل. لكن أحيانا مضطر أنت إلى حديث بعد صلاة العشاء، هذا الحديث يكون في خير، في علم أحيانا، يكون في توجيه، يكون في صلة رحم، يكون ربما ليس عندك وقت سواه، يكون مثلا في خدمة للوالدين، يكون في خدمة لصديق، في قضاء حاجة من حوائج المسلمين، في صلح بين اثنين، يعني هذا كله يسمى خير. يكون في دراسة قرآن، في دراسة فقه، يعني في مؤانسة زوجة، هذا كله جائز. إذن يكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير، وهذا الخير ذكرنا أمثلة عنه كثير. قال ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت. هذه السنة التي اليوم غفل عنها الكثير من المسلمين، فإنهم لا يأبهون للصلاة في أول الوقت. والدليل على ذلك ما ترون من عدد الجماعة في الأماكن المكتظة بالسكان، صف صفين ثلاثة، ربما نقول ما شاء الله عدد الذين يصلون الفجر في مسجدنا كثر، لكن لو في الحقيقة نظرت، لو نزل من كل بناء واحد المسجد يمتلئ، من كل بيت لو خرج شخص ماذا يحدث؟ أعداد هائلة جدا. كل بناية تحتاج إلى صف، كم بناية حول المسجد فقط جوارها؟ لا نريد أن نعود إلى 40 بناية، كل بناية فيها 40-50 بيت. إذا نظرت إلى هذا العدد معنى ذلك تحتاج إلى المسجد لصلاة الجمعة في الأوقات الخمسة. الإمام مالك يشدد في هذه المسألة كثيرا، يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في، يعني لا تنعقد هذه الصلاة عنده، إذا كنت قريب من المسجد وتسمع النداء عليك أن تجيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر أعمى في التخلف عن صلاة الجماعة، فكيف بالإنسان القادر الصحيح القوي الشاب الذي يستطيع أن يأتي بسرعة وعنده قوة لا يبالي بحرارة ولا برودة يعني إلى غير ذلك. لكن هذا التعجيل يسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، لا تقول والله قال المؤذن الله أكبر دخلت مباشرة، انتظر قليلا. تعجيل مع اليقين، فإذا تيقنت تماما أن الوقت قد دخل عند ذلك تدخل في هذه الصلاة. أما قبل ذلك قلنا لا بد في دخول وقت الصلاة من أمرين، الواقع وظن المكلف، لا بد من اجتماع الأمرين. لا يكفي الظن في دخول الوقت ولا يكفي الواقع في نظرك دون الظن، لا بد من اجتماع. الوقت قد دخل وأنا أظن فعلا أن الوقت يأتي، الوقت دخوله وظني مع بعضهم، عند ذلك أصلي في أول الوقت. يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها، فينبغي علينا أن نحافظ على ذلك. ويقول الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله. يقول الإمام الشافعي في شرح ذلك رضوان الله أن يكون للمحسنين، لكن العفو يشبه أن يكون للمقصرين، كم هنالك فرق ما بين الأمر. وفي قول تأخير العشاء أفضل، ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر. يعني تأخير العشاء ليس المراد منه أن نأتي إلى العشاء مباشرة بدخول وقتها، فلو أخرناها قليلا واجتمع الناس في المسجد الجامع وبعد ذلك كما يحدث في بعض البلاد خاصة في وقت يكون الناس فيه صيام من أجل أن يأتوا إلى المسجد فيؤخرون العشاء بمقدار ساعة مثلا، يجتمع كما يحدث هذا في مكة ويحدث هذا في المدينة فيؤخرون صلاة العشاء ساعة من الوقت من أجل أن يدرك الناس جميعا الذين خرجوا من بيوتهم وأفطروا وتناولوا الطعام وهيئوا أنفسهم وتهيئوا للعبادة ثم جاءوا إلى المسجد حتى تكون الجماعة في أول وقتها للجميع في ذلك الوقت، عند ذلك نقول تأخير العشاء أفضل من تقديمها بهذه السرعة. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، يعني كما قلنا لهذه الأسباب. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، بعض البلاد تناشد الحكومات أحيانا الناس أن لا يخرجوا في أوقات معينة فيصابوا بحمى في رؤوسهم، وهذه حمى الشمس، فلذلك ربما يصل الإنسان إلى هذيان في هذا الوقت إذا تعرض للشمس. وقد رأيت ذلك مرة في عرفات في بعض السنين، فكان الرجل إذا خرج للشمس يروج كما تروج الغنم كما تماما ويقع، حتى إن الذين يسعفونه ولو كان وقت الإسعاف، إسعاف ربما كان بطول المسجد فقط مرة أو مرتين يصل إلى سيارة إسعاف، وترى يحمل بالحمالة في طرف ويضع مظلة على رأسه في طرف آخر، وبعد ذلك أحد هؤلاء الأربعة الذين يحملون هذه الحمالة يقع بعد ذلك. رأينا هذا بشكل كبير، لذلك أن يخرج الإنسان في وقت شدة الحر لا، عندما يشتد الحر في بعض البلاد فالسنة أن ننتظر إلى الإبراد، ويقصد بالإبراد هنا أن يكون للجدران ظل، فيأتاب الإنسان إلى المسجد بظل هذه الجدران، ثم طبعا يعين وقتا من أجل التأخير للصلاة فإلى وقت الإبراد، وهذا محافظة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة. يقول في رواية أخرى إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. أما لو كنا قد فعلنا المسجد في أسفل البناء كما يحدث في بعض البنايات، جعلوا لهم مسجدا في الأسفل كلهم ينزلون لا يتعرضون لا لشمس ولا لشيء، فنقول يبقى وقت الصلاة في أول الوقت. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء. بقي عندنا هذه مسألة.